إن رب سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. يغديو ربي جلائك العبر الإسلام هاتي هي كان داس العبر لازي فوق أغيو الخطاب رأيكش من الإسلام ورديكش من عمر الخطاب علاج لي فضاضتي هزام لي غنضاتي واتيرس قصر بالإسلام. نال العلماء إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يبي منه وتولد تبني الغصة اتكسوج لي الصباط لستقاش يسلسنا عمازنا الناس اداوهم ليا مالك بعد اسمه ذاك يزين صباطه يضل سن اتورال تحس اتيسر ذاك يجلو ما رتلس يختريد يختسن دي سات ازدر بيطا برجة داتني جابه ادو رمضان ديش كما شي الطوفان اتي رمضان اداس ورمضان اربع القضية الحادث انشام هاروش لي سنور كزا اتي التأشيرات لفيزا اتي ان الرمز غل امانان يعني كش ما دارن غير ربي مرحبا بكم كان نعمة خصا ارداك تفتو اش قداك تسدو يسلغ النعمات الامن رحت نتشكر ربي نحمد حسن هذه هو نارينا خجلتهم هنا هذه هو نزلين هنا ما تقولوا اخجلناه بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالد وإياكم والمسلمين أجمعين من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الفضلاء أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه والأفاضل أن يسر لنا هذا اللقاء الميمون المبارك في بيت يعنى بتحفيظ كلام الله سبحانه وتعالى وهذا الشرف ويعنى أيضا أيها الأفاضل بتعليم شرع الله سبحانه وتعالى ويكفيكم شرفا أنكم تشتغلون بكلام الله سبحانه وتعالى وبشرع الله ككل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل. صلى الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق. فنسأله أيضا أيها الأفاضل بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما يسر وقدر هذا المجمع الميمون المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. موضوعنا لهذا اليوم أمزورون أن تحمد ربي تبارك وتعالى ستنتشكر يعني لا غي استيسرني يوراد أجيس نساول كهذا الأمور لا غي همان غماس ندينا يهمو يا غماس نقرأ هذا ربي تبارك وتعالى ونرى الحساب نربي ربي تبارك وتعالى يرزق الإخلاص وجهي كان في صالحي القول وعمل. الإسلام هي الدين اللي يرى ربي تبارك وتعالى يحبوت يريد اسم ينز يصطفى ربي تبارك وتعالى الأنبياء يرقص نستظلت ربي تبارك وتعالى في الناس كل يصطفى نسمى سن الدينات اللي يرى ربي تبارك وتعالى يرضوت العباد. إن ربي سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه يعني ربي تبارك وتعالى يقبل بلا الدينات الإسلام. علاش اللي غنرى انسول فماس يعني ديننا غتي كان داماس ندير الاسلام اش كنت نتوهم يعني توكت نشوبه ارت ندي التاوين ويلي كرهانين دين ربي تبارك وتعالى واللي تحاربني دين ربي تبارك وتعالى يضرب بيدو زنز أسسقن التهام الدين الإسلام هي الدين الإرهاب هي الدين التطرف هي الدين غير نكوني نسن نحقاق نسن إسلام لبعض مدن أتنهضوا ربي تبارك وتعالى تبع نيتي الإسلام لا نغدو وسكلوا الإسلام وإني فهم الإسلام غير اللي خصها تسول فهم أشكو الإسلام يخصها تتبعها غير اللي ستي ربي تبارك وتعالى دغيك اللي ستي زوج سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دغيك اللي تفهم الأصحاب أشكو يغديو ربي جلايك العبر الإسلام هاتي هي تيانا داس العبر لازي فون هي تيانا يتنيد الإسلام سما سنيا العبر أشكو الإسلام وإلا المثل الأعلى هي زوتني تفطريت تفطريت يا تفطريت إلا نيا العبر إلا لا غدي الزوج ربي تبارك وتعالى إن أنا هو دمي هو دوني رضا ربي تبارك وتعالى الإسلام إن ربي تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إرضا يا ربي تبارك وتعالى الدين يرحمك الله إيا الله عبر زغدا ربي سبحانه وتعالى يعني وراك سوني جوز أجيست زيت زغدا رجلين وويلوني نغتسل فاه من كي نغدا جيست نقص كان نتغوصا غير اللي هي الإسلام ضد دين ربي تبارك وتعالى زغدا ربي سبحانه وتعالى يصفتي دور قاسم ستي عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه يسل الحلال سي خصها تستبعد علاش أشكو أصلا الدين هذه هي الرحمة زغدا ربي تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى ويرضى إيمي إسم ينس بلا الدين ولا يرضى لعباده الكفر يراسمي أتكلي ورين صغرس يراسنا كله دبعنا بريد يحبطنا ربي تبارك وتعالى يراسنا كله الجند الإسلام لغة يدمي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله شرعا إلا غمسنا حديث جبريل جبريل إلا غير الحديث أرتي الطرو يعني سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه إلا غمسنا 40 نووية يعني حفظت حتى الدرايم الزينين بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر أو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا منه يسأله ويصدقه يعني لا آخر أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان الشاهد أخبرني عن الإسلام وضغلا أيان إسلام شرعان وضغيان إن بداد الإسلام وأن نكني إغور نفهم الإسلام غيك اللي سير ربي تبارك وتعالى غيك اللي زدي الصف دي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتي راه جيس راه اللي نروي راه اللي نسروات جو زيد بن المري أري السيفي أري السيفي فمان أري السيفي فمان زون من غير كان غير هذا هي قوي ديور بالاسلام ودي تفهم ضيك اللي سيرا ربي تبارك وتعالى ضيك اللي ستي دي الزوج فور قاسم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيك اللي تفهمني من دوكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب انت افلصني دور ربي تبارك وتعالى الركن اللي كله كيسي زوار اتيان الشهادتان الشهادتان ان تشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمدا رسول الله ختي ايان تي في الوين ما ساتش متدينا في الوين الدينات التنتيان دابا سنسناتا سنات الشهادتان ختا اللي زوار اتكتوكا يسوري استهلا دوري استحقا ادا صرفت العباده بلا ربي تبارك وتعالى ختا اللي زوار تي سنات اتكتوكا تكت الشهاده يسوري استهلا اتي التبعات اتي التشكوك اللي ساتيم تقتاد هاد السيس بلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متوا بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضي الشهادة اللي زوار يعني دي فلوت اللي دارك زوار استيغان دا ما اسمي التوحيد التوحيد هذا ايوان دي اهل العلم كراد ونون يعني لا اقسام التوحيد يعني كراد توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبية وهو مي افراد الله بالملك والتدبير والخلق يعني الربوبيه كله لا فعل ربي تبارك وتعالى لذي تكن دار ربي تبارك وتعالى، وهذا كان توحيد الربوبية. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني العبادان طاعتناك لقرباتناك الأعمال صلحنين أسر سنتيريت ودمن ربي تبارك وتعالى وحدت. وهذا كان مي ما هو توحيد الألوهية، يعني العبادات كتستيريت ودمن ربي تبارك وتعالى فقط وحدت لا شريك له. ثم توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات متنيان، وهو ربي تبارك وتعالى أتمي أتي توحد غمس نسماوي الناس دمس الله وصف الناس ليسي وصف ربي تبارك وتعالى ييوز ليسي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، يعني وماذا ولا تجسيل ولا تعطيل. الله يجزيك بخير. ما هي نغي كان ربي تبارك وتعالى درس الأوصاف إلين درس يسمون أدس نمي أتس أتي الزيغ زينت، يعني ما هي نغي كان أتوحت ربي تبارك وتعالى الأوصاف زما سيسمون ضيك اللي سيوصفه هي ينز ضيك اللي سيسمه هي ينز ضيك اللي سيوصي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيك اللي سيسمه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحيدات غي كذا هي يعني مي، وكانت توحيد الربوبية أننا على انتبه لي قلنا مي أمس القرآن وقال مي أغنيوي التقسيمات مي أغنيوي يعني كراد ونونا كراد لارهودا أول نربي تبارك وتعالى أستين بالتتبع والاستقراء، يعني اللي اختبعان العلماء أول نربي تبارك وتعالى أفنين هي التوحيد يسيب ضاف كراد لارهود. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية انتبه لي قلنا مي أول نربي تبارك وتعالى نانا العلم نتني يعني من جوحدة قريش لي في ديبا لي غدي بعد ربي النبي صلى الله عليه وسلم نتني قران صغون شكا سن ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون قلنا الله وات سن قران صغون شكا قضية الإحياء دي متى ما ديت كنزار ما يتخلق ما ينقان ما يتنفعون كلو الخيران سن يصدر ربي تبارك وتعالى ديكا ما فني يعني ما في ديسنا ما فاتني تحارب النبي صلى الله عليه وسلم ما دسني مال النبي صلى الله عليه وسلم ما دسني مال توحيد الألوهية غير اختلف يعني غتصرف العبادة إما وريه ربي تبارك وتعالى هانت سكت أشري سكت أن قو ربي تبارك وتعالى أو غير غير هذا غني نبدو أشكو الدين ربي تبارك وتعالى إيامي توحيد ربي سبحانه وتعالى يبدأ سمسنت في الويناد لنا في الوتاد لزوان استيهان توحيد الألوهية قصدي كانت التوحيد ككل تمسا وانا ونا تنسمى صنكراد يختصر في عبادة إما وريه ربي تبارك وتعالى تسكت أن قوي ربي تبارك وتعالى وكان غير غلا دغرانين بدو توكت الأمة إلا من رحم الله هاتي بوربين غمس لباب أن توحيد الألوهية إلا ما يربور بين حتى توحيد الربوبية إلا ما يربور بين غيكات ساكني غيكاسي حتى توحيد الربوبية أشكو توحيد الألوهية ماتي يعني كاساهنا ما تترزانا تترزاق تصرفت إيغا تصرفت العبادة وموريهين ربي تبارك وتعالى إيغا تاويت تغرسي سوهرة إيغا تسكرت تطوف سوهرة إيغا تستوسى مصلاة ريحارس الضلب تنشكلي الضلب ندني ربي تبارك وتعالى الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أفتو داريد بو تكتبو أفتو داريد بو تالحروزين أفتو داريد بو والدون كلار تخلوتو قوهات من التوحيد تفلو دا دور داكت اللي ترزيت تتنمي اختادن التوحيد اختادن أشهد أن لا إله إلا الله اختادن يامي توحيد وكانتو كتمدن هاتي رزان وقوها اللي ساكني خلان وقوها التوحيد لا إله إلا الله أشكو تصرفتي هات العبادة لوري استهلا بلا ربي تبارك وتعالى ورتي استحقا بلا ربي تبارك وتعالى موريهين ربي وكان هذا تيلا هذا يجعل وكان النبي صلى الله عليه وسلم وش كدز يشكا تكراد دمراو وسقوا سيكا غمسن مكة يا قوم عبود الله أو يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا باش مي أتوحت العبادة كاستور تصرف بلاو إربي تبارك وتعالى. عبادة اسم جامع لمن كل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يعني كل مسمى العبادة وذاتيا كل الأعمال اللي يرضى ربي تبارك وتعالى يحبون ينوي يسنا ينوي ونا ينوي الجوارح كله مشكا وده هي العبادة كله غيظ غلا وكان ماشي مشكا كده التوين وهو أكن تول المسائل أظني زود مي زود يغدي يربي وزود غير لدني تغيو ونش كذا يعني مي تشبه نغدى الاحتفال نغدى الولاء نا كل مش كده مي أريك شو ما مازن قضية التوحيد أشكو إلا ذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التوحيد يخلصنا التوحيد لكل صفنا دارنا كنيمي دارنا مدن يعني أخجلتمونا إلا ما يسكن القضية مي يلاك دير كان زمان التوحيدات غير إرزاي إرزايك وقوة التوحيد يغني تقرجل تخموري هنا ربي تبارك إرزاك وقوة التوحيد يغني تاسيتي غرسي سان مسيح وراني سالك يستوى في إرزاك وقوة التوحيد يغدي أوربي أريزا داري فتو داري دبوتا كتوبا يفتو دماس دار المشعودين الدجاجين إرزاك وقوة التوحيد وكان واضغي لما تخصى إخصات مدن أدس ملين غين لي سيفتا نضي لي سيدي غرسيان نضي اللي تعتقد أدس يفكتر وها توحيد الربوبية كش من عم اسمي أريد تورج لي سوق رامي ينهي سيري تروى أتي خطا يخلوات حتى وقوك توحيد الربوبية ماشي هذا توحيد الألوهية ماشي سهل لي صرف العبادة موري هنا ربي تبارك وتعالى إسا حتى يتيري كرا اللي اختصاص لي هنا وين ربي تبارك وتعالى أرتي ترجو غمس لك المخلوق غيد غيلة دي ينمي غيلة دي ينغيلة تمارها وكان المشكل ما غيلة المشكل إلا يعني الإفراط إلا التفريط لا نويل لك كان تسمى ما تصافي يكرق غمين تورسوليه من تورسوليه استغين دي خلاني يهمي إهنا ده أسلحة انت غير دي إهنا يسلحة يعني أنا سميته يقدر يفتو سمس لك لما نانيت لعيسي للشرك يبينيت يغازل تحمى أنا يفتو انت إهنا يسلحة ريحتا في السمس اللعية دي إيهن وريهن ومسلم زود غيكاد نيت نرس لعب هذه قضية نرس لعب هذه خسابنا ما كيس يكون على بعد هذه الله يسلح خلاف حتى غدار يرومين سنت الكاثوليك ذا مثل الأرثوذكس اختلفنا غمزنا اختلفنا غمز المسمى يعني أعياد رأس السنة هذه تمرت درنا يا وشكا هذه ابناد ميغدي ويربي يحتفل ذا مثل رأس العام نغدي التهنئة نغدي كلي ساكنة الصفيد يعني التهاني نغدا مهم يسكر كان يعني يود نمي الاحتفال ذا مسمي ذا مثل رأس الأعياد السنة زود ما نغيكات غيلا هذه القضية أن التوحيد لا تنسى الخطر ضرب ربي تبارك وتعالى السلامة يخص يكون على بال علاج أشكو هادي غيسن ماد بناد إيسا تحتفان مزد عيسى إيسا يوسن ربي تبارك وتعالى تعالى الله من صفو الظالمون علوا الكبير نغد إن الله ثالث ثلاثة نغد عيسى نديه ربي مباشرة تعالى الله من صفو الظالمون علوا الكبير وإني واد نتغي لها توريسن وشكا أتي الموحد يا هو أتي أنت فات أنت إلا أخت مسجد أريد تظل وريد قلب نصر ربي تبارك وتعالى وريد فتوس لوتان وريد فتوس وإني خسغر ماذا سيس بيان القضية أكيد تينا وداتي كي ونيس كي غوالو قلت هنا لو أخت مدنا عربونا نيراس العامة وكان سفر نتصا وكذا قال وهو أتي الدين ربو سلس اللي تتصا أشكو ما كيما لا نوش كام إيرومين واللودات والجوت زريت كيراني نيس أداوي تفاسكا إغرساس يمون ديك سو الزلو يستجلى بيت ناس يزال ديك تزاليت العز جونشكا وجوزيت غونشكا كذلك ومثالكي إن ربي تبارك وتعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يخصى الدار كيصفو والبابات اللي يزورنا مسن التوحيد يخصى الدار كيصفو يخصى تبيت فمس نمي تبيت فمس اللساس يصحى واللي فرضناها ضربي بات ديرها لهم سوارس إلي داغ الغلو إلي داغ واللي تمليد نولو ريهيني مسلم سما سل العدو داما سيخصا داس نسكار يخصا تنحار يخصا تنغى يخصا اوه الاسلام ورديش كيصون شكان النبي صلى الله عليه وسلم يفادي مجو حدا قريش يسرانا تنغين مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم رانا تلغين سندويل داروا اي ايد عمي ستغني وفاد مازل الله يرحمه شكون شي رانا تلغين النبي صلى الله عليه وسلم اللي عزني اني خصنا تكشم الاسلام خصنا تصرف من العباده يربي تبارك وتعالى وحده ولا شريك لا دوستم سمس نهبال ولا العزى ولا منات ولا كل الاصنام اللي خصها تدخلوا مغان خصها تحيد مغان يتابع عندي النبي صلى الله عليه وسلم فاس مي فاس الخط ايرينا تلغين النبي صلى الله عليه وسلم ودي اسمي ودي اسمي بدا القتال ولا اوه نتني اي بدا القتال النبي صلى الله عليه وسلم نتني المئة تحارب النبي صلى الله عليه وسلم هي راس نارا فولكي أتي راسو نكشم عمي يقولنا نكشم عمي سلبا بانمي اللي اتباع كله نشكا إلا الغلو لا نمدني أرتني دنو أهو إن ربي تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا كلهم دي إخصاكي يجيكتي لي الرحمت أجيكتي لي الشفقة أرتني تولو ريهيني مسلم دولو تابعا الدين إخصا تبماخت من إسرة تنديتا ويتاديني مسلم إخصا أتكتي قواسنك تبيكس باش مدنان داس نتسليكم تابرات باش داس نديتها الإسلام ما هي داس نديتها الشرع عن ربي تبارك ما هي حتى غور الزرطة تيتنيت ولا كرا سكر غوش كان أصل أخلاقني سكر غوش كان أصل معاملتني أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكلاد ديالك إن شاء الله تبارك وتعالى لا نولي يسلم زرنا للنبي صلى الله عليه وسلم زجوك يا إياه إزرات هلي إنس والله ما هذا بوجه كذاب ودماد يستحيل يسكر أتي هذا غوش كان هذا إخصى إخصى يا غوش كا إخصى نسن يساغي فيك ربي تبارك وتعالى يفهم يتهوت الإسلام لا غير رحمت نصفا لا غير مسو كوه يصفا يخص الثالثه هي يكس ديني الثالثه هي يكس الاسلامني الثالثه هي يكس الالتزام الثالثه هي يكس الاستقامه اتي تفهمت الدين غير كان ليها دين ورهيس الا الحمد لله التطرف ورهيس ليرها ورهيس المعاده وينضني ورهيس التحرر ورهيس اوهو الا يسمي الا يزنا تماخت ديتاويت اتني هضر ربي تبارك وتعالى اش كاين ربي سبحانه وتعالى ما ارسلناك الا رحمه للعالمين يخصنا نفهم غنشكا والله مرد دي السن واللوري هيني مسلم يعني النعمة الإسلام الله ارتفعت لبلاصة نيخ الإسلام الله ارتي استفاد قبل ما رديك اني ورد أهلي ما اتك تغريب كي رد اخت ما زيرتني قاك جيسك تغريب غالي إسلام واني ماذا دي ينوش كان نكونا يرزا العرض الإسلام انضال ببدا غدي رسول الله اري ما سماس انت ما يوع لكم هي ساكن نفضى اشكو تولوري هيني مسلم ترى قرا الاسلام كوني هي توري قرا كوني سلين كوسا جوزي الحاج تي خديت كوسيد يا كوسيد تي غرد باباي ولا كي راه يغر انا نقولو تك لوريط دو ما نسمح اريست الزنزات اتليت تسخر اللودي الا مني حاج كوزالي كوسيد الاخير انا نريست عريض كان يعني كذا يوقع نكوسا دين ربي تبارك وتعالى هي سنسليمو اما ولي سنسلح حق الدين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لسنان اهل العلم كنا اذلاء فأعزنا الله بالإسلام ومن يبتغي العزة في غير دين الله ذله الله بمارس التيزي عمر بن الخطاب بعد اسمه يستني كعمر بن الخطاب ندوس أما سل الجاهلية اسم سيران سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه ندو وإن دور تلسن أخجلتهم وناتي أتي يكون ونسنا يدرنا ونسن الصحابة ونسن الأنبياء ونسن ونسن غارق اي تور تنسن الفنانين تنسن الروايس تنسن كل الخير نحفظها ماري تنسن نحفظ تنسن كل واني الاصحاب هادو اللي يعني اللي تيخصها تندابع نشكوت نقتاد اساسنا تور تنسن مانيش ترى ملي ويا ضادني الاسلام مانيش ترى سليكم دابرة تاضي ويا الا ما وريت سليكم دابرة حتى اخت يمين يمين سوق ونسن يمين كوريس لا تبرة والله ميس لي وكون سلاس الفاسق ونسن يمين يخدم درس الربابه ونسن يمين قول له علي لا درس تيه مروكو تقن طرز ما ورز عادي جدا لو كان تاسو المحطه ينزكان يا على حساب هذيك اللي لا وزن ديما لا موسى عا ماري دا المسلسلات تقرب للتصديق كلشي غاني لا درس غنغو وزن ديما وراك سليكمت هي تملتي مدنا غير ما هي لا اخلاق الاسلام لا دب الاسلام وزن ديما هي زاد تبلغت ويا ضادني ما يكسد هذا نبلغ لو كنت تدار والحلال لا من رحم ربو النمي سيدنا عمر بيستني هاد لي كان تامس كاتيني اليكس دار باب سي رمان يعني كاتين غماس الجاهليه الجاهله اللي تسن وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يصحى يا بنان مصحى رضي الله عنه وارضاه يصحى يطال تزط مغارين يطال سيدنا عمر غماس الجاهلي تزع تسعود الدرس الا درس 12 وفرو تام غماس يعني الدراري دماس الكوز غماس نفرخي سيدنا عمر الطريقه اللي سيسلم يشكال يغنغ النبي صلى الله عليه وسلم اللي نغنى بعض الروايات دارها للسياح يشكال يعني قصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ياشك ديال فمي بعض الروايات هنا كيوفا دولت ماس وكنت نديك مالك يستقرا سوره طه اي غار تيوت تيوت قال اسم مرويد نقول له سيدنا عمر يمي اي قال من صحاب قال لي غير القران اللي كاتني هذه ديال الدعوه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اهل العلم ان نسال اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك يعني وفي رواية عند بعضهم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب نض عمرو بن هشام ما كان عمرو بن هشام أبو جهل، أبو الحكم سيتمكن أنت أبو جهل عليه من الله ما يستحق. ربي تبارك وتعالى اصطفى سيدنا عمر في الإسلام. إكشم أتينا بعض أهل العلم كتي إكيرا زمزني إسلام حمزة يرد وسام إسلام سيدنا حمزة رضي الله تبارك عنه وعرضه، فعز الله تبارك وتعالى به الإسلام. سلول أنا فتان أبو جهل عليه من الله ما يستحق يدمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبوين بصلى الله عليه وسلم يتي مرزاس في داهو أبي وأمه وراح عليه الصلاة والسلام بما ما يصبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يكون أرهس نسمع فمس القضية يعني الاتباع نصيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيكا قرصني كراد وسان اللي غنيكش مزايدنا عمرنا بعض السيار وقال دعما سنتستغين فلو تزرن عمر رضي الله عنه وارضه. لأن يسوي اللي تيكسودنا ناس عمر يا إيكش مد عمر رجل يهاب ابن المصحان ابن الميجان الشجاع ابن تروح درس تفوكت رضي الله عنه وارضاه فيها قبل ان يسلم. وما بعد ذلك يشكي اسلام كل شيء. ناكو جد يموسن تقريبا الديفونس مثلا بيت الله الحرام ده مثلا المسجد الحرام ده مثلا الكعبه اللي يسلم سيدنا عمر. ضرب بعض السيار اللي يسلم سيدنا عمر الناس ألسنا على حق الناس الناس ليس هؤلاء على الضلال الناس الناس فوغاد فوغنيت. لكن اللي ضرب بيضا وقتها هي اللي يسلم زعما سمي لما سلم سيدنا عمر حمزه رضي الله تبارك عنه وارضاه. يفوق ذات ظلنا مثل كعبة مون كل شيء يفصل بيضة برواتي جات سمس سيدنا عمر قلت لي سنة باتنا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم السبب اللي غيسلم هكذا سيخسرتني على أخلاق وكنا دانا التلعار وفروخ يمي يا الظل ارتي التلت وتسس لقنت ديري نغي والديك الله يحرق بوك ويتظل الله والد مش كداس إلا نجلي الله صدي سيس قوس تبيت تفروخ ما سنتصفتو تسيس زرع يوفكن كيزر يانا مسلو قدام سيوت إيرارت إنما ذاك يبين نغوادا الناس وسات سول زريط هو يا رسول الله أتوا الأخلاق ناقت نسخوان سين كل ما أنك هو دوا في الله يعفو ربي نضال بي ربا في الله يعفو أدو ودي في الله يعفو ربي تبارك وتعالى وراكن يامي أغيراتنا يزدقر أغدام بزنو اللي وريه لي موسن أتي مدن أتي غران الإسلام أتي السن أتي رد سود يجمع ثم أنه الرسام أسمي قضية الاتباع يعني نظرا يعني ضيق الوقت أن نربح لك أشكو تقولون وين الله ركان نظر ماني هي اللي الله ركان الإسلام ما يسيق ستين ماني ما ما ما ما نختلس كوان زين بكوني لاتباع اتباع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يضرب تبارك وتعالى رحمة للعالمين غير الأخلاق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أساس نبلغ الإسلام يود يتعدى في النبي صلى الله عليه وسلم نال بعض أهل السيارة سيد في الزبلغ يمين دي اللي غسلح لحست لحسا فروخان مهم يشكر إن أنا ساقي مريض يفتيك الدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الله راه خصها الاسوه هذا خصها الاختداء احتي غان نسكن يا مغيري زين سبحان الله الا يزمنا مي غير خزر سردون وراسي كل جام يا يخشم ستيمي كي يدي ما يسيغ نكون يغدارنا انا الشمور يا سيمي في الدري كي يدي كي يمزي المعلقه ورتات لك مين سي يبيد يكون سوفرو يعني بيد ينحرل يعني سيتا تقاشر فيه في الخطان يضنا تم غرتو سوس سمعت درت فوق طفل الروبيني وسوس إذا تشعل دول داتي سخصي أرسو درسو لي لاخ يمي يا ودي لاباس سو هاتي حدا دي الظلوة يكشمد يا ودي الظلوة دا كوس ما دري له النبي صلى الله عليه وسلم اشتاد رودا اللي سنة نالسي راجع السي راه خصنا نقراو هاتو خصنا نقرا والله أمر دي سنة ما دي سنة نقرا نكوني نسن الدين نكوني غير كليس يخصها تسنسن والله ردنا تيلي المشكل ما يكونش عندنا مشكل نهائي وراه ردرني المشكل ولله برد عيطا مصلي رهاب ولا التطرف ولا ولا اشكو الدين غي يا سامحي اسمها سلي اسلام السلام رمز السكينه الطمانينه والناخر ديك الشمس ولوري هنا وصلك الشمس الدين الاسلامي مطونا دلا ارا لا نمطونا انا كاتي الوالدين سموتنا في الكفر وراخت تبلغ انت برات مراد وانت يضرب بيضه بركتها في عرصات يوم القيامه هاتي خصام انت يضرب سبحانه وتعالى هاتي هاد اللي ساكني التطرفات دمدنا ليه اللي تلك من ركاد والله مش غير الدين والله مش غير الدين الاسلام وتسنى على حقيقتي انها نورا تسيت العداوات حتى ين واللي كي تمخت الديور ديال الاصل دارك هو الديور ديال سماس الاسلام رحمه للعالم وبعث للناس كافه النبي صلى الله عليه وسلم شو من يلكم الاسلام زماس المادي صغ مكه الزبده ها تغمس الهند ها تغمس الصين ها تغمس الصين ها تغمس اتي غرمس افريقيا هاي الكمار جنوب افريقيا يفتر الولايات المتحده الامريكيه نكون تنشر أسيك ما كل هذا الإسلام هو يد ولا هذا ولا يا فور بوكس تيجي من الإسلام يوجر إيسوس وجر عزكم الله صلى غيمين هميتال تسلسل سنتانيت نعم النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم افتدى رجزا، افتدى رودايا، أريد تمتد رودايا، سكرات الموت. ننا العلماء ستين النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. إيه اللي بودايا نمزين غمسنا باباس هذه اليهود لما قطريناها هذه يويض الله صلى الله عليه وسلم ميطاليزي السباق تنسناع إيه اللي بغمسنا باباس إنت قبل ماذا سينا ودايا إنا سطيحة بالقاسي الله الذي لا رب سواه أريخ الصمرة أطيها بالقاسي هتو دايت أستينا علش لا أستينا الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فلس يوسي السيف وراسي غراس وراسي ناشهد ولا أكناغ ورايها استقايت وتقو أرداس تليت تنيس الخطر إيه اللي بفرخ باباس السانز على بس النار بدرجة القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءه سانز نبي صلى الله عليه وسلم إسيامي إسيا نبي من عند الله سبحانه وتعالى إن سطيع بالقاسم يشهدني ونمت يفوض النبي صلى الله عليه وسلم نور زيد نورا وسر وجهه عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار بي أو أنقذه من النار يعني الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنك حمد غير ربي دابر نشكر غاسك لي غاسك السبب اللي اختقي لربي غجانا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم لغيان يقلت ضرب بيضة والسبب النبي صلى الله عليه وسلم رجع أنه ما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيخ سدي دي أتما دوان تسنتيز على ضلالة غلا تسنتيز عقيدة التالوتان تسنتيز ضلالة تسنتيز الكفرة تسنتيز النار بيضة والرجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم سبعين ناس التي هي أحسن غير اللغة غير الإنجليزية طرت اللغه الفرنسيه استست بلغ الدين ربي تبارك وتعالى شطرت لي انجليزي سبيك انجليش فيري ولا استست بومبيت كانوا واقعين الناس ني دا سوري ابو يسا دي بونس مارس هذا اللي داخل بدرغ ولي دي كانوا برا السمريضنا يل 6 شهور دار 60 سنه الف لقيت بومبين حسبنا الله ونعم الوكيل دا دانا بدري الضغط تنتني ضرب ورايت صلى الله عليه ترجع يا دوس مش كان نيكال الولايات المتحده كان 20 سنه اش كدا في الناس تظن الناس واش باقي ندوم هكا الناس يزرو كون زولت كما يا تكنو ما تفهم اذن زال ما تشوف الدور فطازري تو جوت تو ليزر النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد انه ماذا اللي غيفت الطائف انا اهل العيب تقسات ام عائشه ناس يعني كان الحاج لي اشد من احد الناس الطائف لي غيفواتي لما ان انا هل عين طائف تاكوس كان 70 كيلومتر تقريبا افتت النبي صلى الله عليه وسلم عرس ودار السفهاء ادي نظر النبي صلى الله عليه وسلم دريتي مزين دابا كنيزه انت كيش العيد البراش ادي نظر النبي صلى الله عليه وسلم ادمو قدميه وتنتمي برينتي اللي نعم صيد ضد في دوابي وامي وراح على الصاد وسلم الا ينهيك اللي نسي دم ارديفتو النبي صلى الله عليه وسلم يمرد يرافو لك يا وين إن المسلم من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وكما قال عليه الصلاة والسلام إن اسمه التهوان يعني السريس مرحبا نغدا دي صديف غدا رسد بالغار دي نربي دور كده وراسني النفاتي الفلوس وراسني وراري يتيم غوري وريري السمعة إيرا غارة داكي السبب كي دي الله ربي جهنم صافي وش كان يلا خنز وش كان جهيرا إيش تسمى الطائف أغروا سفهاءهم كل النبي صلى الله عليه وسلم أحلك المواقف عن مسن الطائفين على ديك جبريل هاتنا مسن السيارة إن هذا ملك الجبال صرفك تضرب بتبارك وتعالى أمور يسأل ملك الجبال يا محمد صلى الله عليه وسلم الناس إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين الناس فلسن اسمه قرغي دلولا أنا بكرة ثيابهم انتقم يزن النبي صلى الله عليه وسلم ويزن انتقم مس سنيننا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله الناس أزيز نفو أدارون ما يتوحد نربي تبارك وتعالى يسترون ودور تورون وروند عكرمة يوسف ماذا هي يوسف أبو جهل عكرمة يوسف أبو جهل أبو جهل ما هي فرعون هذه الأمة حرب النبي صلى الله عليه وسلم لا ميرتين غريف الموريس كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الله ما يستحق ما يرو عكرمة صحابي جليل تصور ما يسيت عمل النبي صلى الله عليه وسلم دا عكرمة لي غير يسلم لا نداسكش أنا العلمي الناس النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة لا تديكش وياكم تبذلون بابا سكرا للنقص ولا كرا للهرشان ولا تتسبون ولا لا إله إلا الله أو هالشواهد عمص الأخلاق هذول تبذلون بابا سلم هو شريكية وفرعون هذه الأمة ويموت بابا سعكلا شرق يتلع وإن الناس هذول تبذلون بابا حتى الأحاسيس تامي أي الناس تحسوا أكور يجرح النبي صلى الله عليه وسلم تواوه أكور يجرح الناس بابا سعكلا سوت بذلون نهائيا سوت بذلون بابا سعكلا خالد بنو ما قال ما بس خالد ها الله رحم والدي اي قال والد بن بغيرة الصين ضيض الحزام الاسود خشيرك لان دار الوليد بن المغيرة ايو اسمه تيهان خالد بن الوليد اسمه قال خالد بن الوليد نضت اسم لو قدر الله ربي تبارك وتعالى اسمك قرف الاسم وقد يزني فو خالد فو دي سعيك اسمي خالد بن الوليد نضو تسن وجود خالد بن الوليد اي شارك الخير المعركة ولا كري يخسر يس حتى عزله عمر اننا العلمي عزلت عمر بن الخطاب علاش نعم مستد احسن لا يفتتن به الناس هذا كورنا نتيمون ديسكرا صافي وريت نهزم انتهي السبب الوقعة احد كان رجلا ذكيا خالد بن الوليد اللي تصير يموت على الفراش الفراش راه يموت دروك يموت مسكين على الجهاد وانا كدات من خالد بن الوليد ثم سن النصرة ثم الدفاع في النبي صلى الله عليه وسلم ثم سن الدفاع في الدين ربي تبارك وتعالى ثم رد العدوان ثم سلموا قاتلين قول لي رانا الدين فوش ان كور يس لي كران البلاصه دات نس ولا يس لي لا طرت نسيف ولا لا طرت الرمح ولا لا كل دات نس خالد بن الوليد هي كلمات ابن ابي شهر خالد بن الوليد كله ورسلنا النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله وعمر بن الخطاب يا عمر بن الخطاب ما سسنات نار ياسين مكرت عمر بن الخطاب راه هجر الناس ما خدوا تقول ما كاد الناس تعدى في الله خدنا ما خدتكم وكان كان به رقه تحسات مغارتان الناس عمر يروح يسري يسلم حسي يسكر اللحنة تزوي يسنغامة ماذا سينا غوا الناس يسلموا حمار الخطاب ولا يسلموا عمر أغيو الخطاب رايكش من الإسلام ورديكش من عمر الخطاب علاش لي فضاضته زعما لي غلظته واتيرس قصر بالإسلام أبو سفيان أنا ما يزرب أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وحشي إنغى حمزة اسمي أنا حمزة عميس النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أصعب ما سنتبه ينختمي ينغات وحشي يسلم سول وحشي نضر يسلم وحشي وهذا هو يسلم وحشي النبي صلى الله عليه وسلم لي تأثر باش تسمني يسلم ماني يسلم وين ربي طورت يرزق الاسلام مي اي وحشي ما يتلك ما يتلك مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيموت حمزه اريا لا النبي صلى الله عليه وسلم هاتي سيد الشهداء يا حمزه هاتي حمزه وري موت مقابله وهو تم دار كان الشجعان بيدنا في دار نص يموت غادران مقابل مين حريه مدى سنة نغشكا هندو بنت عتبة ما تلقى هندو بنت عتبة زوجها أبي سفيان تسلم الغدو تسلم لا إله إلا الله أتي هذا هي تمرة أتي اختا أي السبب حمزة اللي غيموت هندو بنت عتبة زوجها أبي سفيان تسلم هند يسلم أبو سفيان يسلم وحشي هو هي أسكت كي البلانط هو كملتني هي يلا ما غادي نسكي اتي ربي تبارك وتعالى يا السبب كي ربي سبحانه وتعالى اتصطفى من حمزه منا وين غا هند بنت عتبه كوز وين نور اثنين غي راسني يدي غمانيه مسن اوه المعركه غمغ الحرب الحرب جميع الاجناس تفقني اختلي طمز العرب راه طلقت نخين الحرب القتال يا كنتا ينغاس باباس ينغاس عميس او ينغاس باباس ينغاس يويس ينغاس ارغازنس ينغاس خليس اربعة يغا ما يجلس الحال ارثا لا هندو بنتو عتبة تقص بوضع اتستو جاد وحشي باسمي باش ينغى حمزة من عبد المطلب ينغات الغدور تنغي ينغات واسلم لان نشكا دارمي دار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سينا انا العلمي عودة كل وحشي ماني كيسكا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنن أهل العلم إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. الناس يختو في تدي سارو تملت ودمنك هذه تكور تملت علاج كنا يتعمد ماذا كي من أغشك تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمي اسمي يا حمزة كل غنشك النبي صلى الله عليه وسلم ورني عام صنشك وري عام وحشي صنشك يسلم سلو وحشي فحسنا يسلم بل هو صحابي جلي رضي الله تبارك عنه وأرضاه. هذا هي الإسلام، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. نماذج كثيرة أيوة كل ما كان هي أو كنت مع النبي كني الله يسلم يختوان دابعة أتوان في الضال كني أتين في الضال ما يبي ما عنده مع النبي صلى الله عليه وسلم ملي غارية دي اختيب نشوشك نيران ملي مدن الدينات أول كني زوري خصة نكوني زوري بوصين في الضال نكوني هنسي اللي بيبانا نقز إقام الصلاة ياك هاك إيقا عماد الدين إقامة الصلاة ماتيا إقامة الصلاة ديال الركن الثاني بعد التوحيد التيامي إقامة الصلاة بما يتظل لنا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتظل لغمي تظل غلوق تظل لا تسأل في قيام الليل نأمنا عائشة رضي الله تبارك عنه وأرضى لسنا الأهل نسمي لا تسأل عن طولهن وحسنهن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل يصلي حتى تتفطر قدمه رضي الله صلى الله عليه وسلم هذه غمي أريات بقي ضر نسمى سيدا تظليت النبي صلى الله عليه وسلم الركوع تسجد كل شيء يا ربي ما يتيا تظليتنا لكم هذه قلنا رينا خجلتمونا هذه كنا سلين يلعون ونما تقولوا أخجلناه طير ثانية الخيرة يا ربي ما يتيا تظليتنا لكم باقي بعدها تقول قال المعاملات المساجد نكون زوار ماني جوازان في تسلم الجيد ما يكسي خصائر التي أتنين نكون يتظليتنا لكم شيء تظليت غدار كيوس الحلال ارتد دوز غمس اللذان زمس نطرديد الأذان يغيت الدم فهو شعير من شعائر الإسلام الله أكبر من كل شيء ربي يقول كل شيء سبحانه وتعالى يقول الخدمة اللي اختليت يقول الوظيفة اللي اختليت يقول اختورية اللي تسالت يقول غير اللي اختليت كله مش كان يقول ربي تبارك وتعالى الله أكبر ديدا شتات الزل استدعى زغدر ربي دار مالك المولو جل ذكره سبحانه وتعالى جل ذكره سبحانه وتعالى انت ذكي غراك ديدا شتات الزل الزغلادان أتزي سكرة الترديد إن الله أكبر تنيت لك إن أشهد أن لا إله إلا الله تنيت إن أشهد أن محمد رسول الله تنيت إن حي على الصلاة تنيت لا حول ولا قوة إلا بالله إن حي على الفلاح تنيت لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله أكبر تنيت إن لا إله إلا الله تنيت تنيت المديدة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يخني دغيكا ان العلماء ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعته ابي منه وتولدت ابني تغصى من الجمعة دي اللي نواني ابي منه وتولدت ابني تغصى ورسلت الى ذنك ورسلت من اكين اتفل ذن الاصل غلا ذن من يركين ياه تمزقيدة إنما جعل الأذان للغافلين تمزقيدة اسم دامس السلاف وجود نتا ازران تقشان من دامس مزقيدة بدا زنتا صغرى إلا بدا صف الليل إزوان 20 زمان 40 عام لا ذان أرتين بدا اتفقت مزقيدة بما راكين انت فالذان وراك جمعة وين الصبح وين الصبح لا توريت ستياني أضني ودورات ندر إلا ما الدر لانتا أربعة الصلاوات ودورات ندر وين الصبح أوه يا الله إليك جمعة كارف وين الظهر أردوك لما تطمزك مليح إبي ما كيدي التفا إبي ما نعادي التفا أخجلناه ماشي أخجلتمون أخجلناه يا ربي أتي شوف أتي ولي وريهيني مسلم الله أرسنت أظليت سيقى الفرد في مسلم لا بغير يعني سني سيقى الفرد أنا كانت ترخيص إي مسلم أتظل أقدر أصنع مثل أخني إبي ما نعادي التفا أنتو تسمي زلوطو ماكس نطودة مكني ماكس نطودة زلوطة الزيت بدو زطارديد الأذان تبكير إلى المسجد لابس التياب الجديدة أو التياب النظيفة إن ربي تبارك وتعالى خذوا زينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ربي ما يكسان فتو مسجد مالك هو سلام بالله غدي ربي تبارك وتعالى عندنا ربي ما يكسان فتو الاصل ماتية هتلس تجلى بيدنك نختل سيط لقميصنك نختل سيط القندورة سيوا دما سنطيب يعني غلمسك دروايح كل شيء علاش النبي صلى الله عليه وسلم في الاسطر ونهى العلم الانسان الناس حبب الي من دنياكم الطيب والنساء الطيب يحسد النبي صلى الله عليه وسلم من ريحه كل شيء بما كان تقابكم غار تقاشر من تقاشر الكتاب ايضا ريم المقصود غار تقاشر اتكسوج لي الصباط تقاشر يصنع مازن الناس داوهم ليا ماذا يتبع ذا السماء ذا يوسين صباطا دلسن ورين لما كنيو إيضان هذا يوسين تقاشر الصباط إيضان لا تنيوسين ماغن فلاس ورين لما ذا هي سيغان يختور يوسين كان يسوك شو دي لوحدي على بركاسة أعزكم الله يسوك شو سيد البعض نتقاشر دار مدن يا ربي كني ما هي ما دواف لا عفو ربي إيضان بارك ودع نيران بلغي مدن إنك رغي تزلع صاحبي ويني النايكا يسمع ذا النايكا نكما يدي دوسين وات تقاشر سيك تقلني إيضان عزكم الله تنهلي تكستر أتنسي أي هذا أما أقول المسجد عدد ولا حرج وات إسنتي هم تشكي تزيك المسجد حيلي ذاك تبكير تجاور ثمان سنين أتي بنا ميت جازود مي شو كان تقرحي تو ما نطريز أتي نطريز تمو مزيان اللي هي سيلا كله تخل كله أتي تسرو إسنتي هم تشكي تزيك تبكير ثمان سنين المسجد أتغى ما تقرحي تدير برد صفو يعني تصفر تجات مستعدة تظل الطامس حتى لا طونسي ولله مثلا على غير طبر لا طونسي ما تسكات ما داك يسكات ما داك يتين ولا كي عبر لا طونسي ما كيتين ما كيتين استاذ صلاح كيتين يرتاح التنفور ضدو علاش التنفور التنفور باش مي الدار كي يضبط لا طونسي باش يسمش كدار كي لا قام مي غندوش كي تصغي كان تغلي الزال لا تغوك كي عبر يسات باقي الماكينه وراه كيتيني ما بزاك لا كيتين ارتاح واحد شويه تسميتو خود لا يعني صوف لي شويه صاحبي يا سوا كان هذا غادي غرات تعبر لا طونسيون يا مهرة الظن النبي صلى الله عليه وسلم سينا يمنع مي انا العلم يمنع السعي وهذا في الحديث صح السعي وانتم تسعوا انو تاش كيسم زيد انت زلت تسعى تزبطوه فما ادركتم فصلوا وما ايه فاتموا فما ادركتم فصلوا زيد وما فاتكم ف فأتم عليك السكينة والوقار والجزران أريد تسيس تمسكيد التريد سليهين دامنك داما سنجلاب يدك اللي تلسيت دروا إحنيك تسيواك أن فتوت لولا أنا شق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة تش تمسكيد أي بين نيت فلاك هذا تروى الحلال ربي طبعا دانت مجرح تمسكيد أي سليه وين أدور يسيل لي وران أنت واقف أمام بين يدي الله سبحانه وتعالى هاتي تبي اتوش كي دات تستق اتني جبال ضرب بيضه بارك وتعالى هاتو الخير هادو رات نزل تحسات ولا لازم تحسو هاتو رات تحس اتي سر هذاك يجلو ما رات تلس يختري يختسن دي سات از ضرب بيضه بارك وتعالى داتني جبال راه هذاك يجلو رات تو دار دات ساختاج لا بيتي تظلي تعظيما واجلالا لله سبحانه وتعالى لكنو لكون بليزونس عادي يكش النور رجلي زماز الله عارف ينسي كي ورود 25 يوم راني زولي تينيز أنا استأنف نمدي إذا ماشي مشكل حوايج الخدمة العمل عبادة ما خي زورت لستكم بليزيان يعني ديك السمغرية غير كغرى مدن ما خي لا هادي تبادل تسوت السير زورت كات الحمام هناك نطو راسي التمغرى عشان واش كيس القعدني داز هادي حرا تكي هادي الخدمة تكي خدمة ما سلعت لا تاش كنت ندير ديك السمغرى صغيان وراك ديوش كي ولله المثل الأعلى الأجدر أن يكون فيك تعظيم الله سبحانه وتعالى ثم ماذا أقول سنت مسجدة ما نكرتي تحية المسجد تقاورت سيميك تغردني الدعاء بين الأذان والإقامة قال دورا وينك صار بيضا بارك وتعالى أخي دعا كيف لكي الدعاء ما شاركوا لنا كله الدعاء دعا دعا دعا دعا دعا دعا كله غي بين الأذان والإقامة تقاورت غين تغردني ميك القرآن سكت بين الأذان والإقامة تقيتني يستورا وين صار بيضا بارك وتعالى أنغي هذا ينمي هذا ينمي من نتائج من فضائل التبكير غادي ميك القران واخا القران جماعه هي بدعه نعتقد هذا مزيان الدعاء جماعه هي بدعه نعتقد هذا القران لا قران مدنا مثل الجمهور تاع الامام هي بدعه كلونش كان هي البدع. واخا هي الفقيه ما خلا له تقاد القران وحده هي اختي يمي بلا كداروين. ايه قال بدعه هي تفقدي سي الاحزاب حزب الراتب يعني وانت غردي انتو تشي طور ديال العصر سما صنيكان اللي ستقرا الطريقه يعني تكون جي ايه واني ما خيز نكوني اي اللي عورنا قرا القران واحد يا اختي يمي غير سي الاحزاب ني ختم القران غما سمي غما سمي الشهر ارتقر سي الاحزاب الدعاء الا ذاك الوقت ما تسكت الدعاء ما خيز على ونسكر ايه غنتش نسمس المسجد اسل الجمعه ما كيسي قال الاصل اي قال الاصل الله يجازيك بخير اتنفال دار ديكش من الامام اي كذا ترونه العلم فما سن السلف فما سن صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ريكش في المسجد يسكر التبكير غير الجمعه اري تظلى اديكش من الامام يقل من بغتا هذا هي السند وانما انا هو استنمني بنات ولا داس نتنمل اشكو كي الدوكان تشكيل انت ظلت غما سن صفي زوار اتسكر تنفال هاتي لا نولي ريس قصا لا البعض يفقر ولكن الناس ما يسكروا ما خلات النواف اللقطه هذا سنة يعني ضلوات يعني كان يعني السنة أتي تغري الضيك هذا توري يعني كان السنة إلا يسمي إلا يستشويس فما سنو غير تظلانين إلا يستشويس فما سنو غير أن يوصل القرآن اللي يقرأ الويرد ناس إلا يستشويس فما سنو كنت نتشويس إلا غما سنغين وإن السنة ما استيان وهو تظلان غيان أي تنفل هديش من الإمام ولا هو أيوة ما أنا غرت نايم ما أنا غرت أسنت نملي عاد ونسكي أنا كني أنا ما أنا غرت شمس مزيدة كي ما هي الأصل تبكير ياك يعني من غسل واغتسل وبكر وابتكى زيد من غسل واغتسل زيد زيد ومشى ولم يركب ثم دنا من الامام واستمع ولم يلغو ياك حتى يدخل الامام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوه ياك تزمز من بعض الاهلين اهل العلم ما رايت حديثا صحيحا يعني اللي يسموش كدلاج بكل خطوه اجر سنه قيامها وصيامها ويوزمز اختريت الجمعة تمتد تسير تداتني تبكر سلم سجيد تكتس سوا تكتس أدار ودود السدود سودار تقرب تمال المنبر أتظل أدار ديكش من الإمام تسحسات تلوح تام الزوغني تستفت تامس الإمام تزال تيوري الداسة ما سند همي فما صودار لك أني ربيك هي تزمز هي دايك دامس الله جروس قاس يوزمز قيامها وصيامها اي بما غير الله ونسن واش كا نسن لا دور نسن اش كون سنتي لا ماكتي نصرف نغ الواتساب غلط 12 ونص 12 ونص واس الجامع والله راه غير لا ارجلي غنسى اتصلت غلط 12 ونص والله راه كيجو واس الجامع يا اش التوقيت اللي داري وتقديم 12 ونص تقديم يسوق والله بورطابلي تابع الامام هاتي الامام من بريره تبعتو كان وزنيقي شغلك نيت جواب يصغر يصاب داك الحديث ما مبكر وابتكر 12 ونص ما نقول انا منين ندن السنه ما نقول اتو غير كذا ما نمس كاديون اجي هاد اللي يقتنطي الامام ولا تخطب الامام كيس لا ينسي فقين ختام انا غيتو على الجمعه يسوى الفقيه فما سن حقوق المراه هذا ما حقوق الزوجات كذا في الاسلام وعاشرهن بالمعروف الله درس لا سي مزيانين كيف قيم زرين 70 سنه كان 80 عاد درسني حسن وكان صدر سيني هو العقاد هو العقاد الله يهديك طز اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمل اه بلا خطوة زمت الجمعة على خطبة الناس العقاد هو العقاد عطيه علاش الدور قول لي انا الناس واني داك الشيء اللي كاين غادي يجمع اتفق دي صوان جملة وتفصيلا وما تجمع الفقير بما تجمع اهلي ما سال لي سوال ما راينا غوي هذا دورت الهام دوميا ما راه داز ندير نعن كون اللي نريد تاش كلامي انا ارسمي ارد ارد ارد النوغان تمنى هذا الفقيه زور نخطب واش السماري غليس المنبريز نكين غد انت نسال الله العفو والعافيه يخطيتي ربي احكام المسبوق راه يزن تسقسات نكوني احكام المسبوق نكونا كيزن تسقسات ياك تفتاتي ووتشي ولا توفيت ناري وسقم وسقسا يزن كذاك تنير ماشي الفيق ماشي استغرق وهو سبدا سكار غي كان هذاك اللي غندو فيديو سقامو هاتي خصك يدي داو ديالي هاد الناس كيتشاهد تما تي تاود دغوا ناضني فات دارت تسلم سبحان الله العظيم ابو عمر هادو سمي غدي غرا هو ابو عمر يسان نريد تيار كبيره طلع ام دي تفاريا وسقامو غانا فتحتها اما فقينا اللي ناقص فيه زوان وجول وروكس نغونش كان ازو كانت جاوبت الناس يغرا زي ما غي غرا هادو الخير راني سال بداش كان طاسة الصباح والله الذي لا راه لا رب سوى سبحانه وتعالى أردت فغل بعضي فقير أسنى ودي زيد ربي هو فقير والله بلا ساعة قبل الفجر فتنس مزيدة تنظر معي وانما نقول تنظر نقول ناضي تروح مني سالي لازم تبقى قال مشكون كيما هو تنظر ماشي زيد الموسم زيد هو حران روحه ابو عمر اخذ الله يمسك على خير حريف تاع يفقيني ستان اسم زيده صفي زوان الله الله صفي زوان اريزي الله بداخت مزيده صفي زوان دابا الدعاء دابا التسبيح ذكر الله سبحانه وتعالى بما من مرسنا لودمونا كن من مرسنا لودمونا حتى تو ما تنوكم انت هذه اقتدي اقتدي انا اخجلتهم وندت يعطوا نرزق العرض الاسلام هذا ودي في لاغي تجوز ربي تبارك وتعالى اقول له واش كان نسد منزا يلا انت الله دارت وزرين اللي بدا المسبوقين من يسال من يمد الدين من يسال من يمد الدين يا اخي ورتي اللي ساكتيني غير لا ما انت فاتي وين الموتور نزل السيكليس اريد تدان هذا سولي صوب السيكليس نات البياسات سنات اراد صوب ايغو فليسو الموتوران يفتورتي مهمي السولي دوش السولي الحوايج اديس لي داج لا بيد غمص بانا السولي الظلم هاتي الفقيز هاتي انت فتي موت ماشي سي الظلم يصيف الضاء هادي غادي لا غاد لك تيناتو الا غا اكو الا ان لله وانا اليه راجع هادي غادي لا دفت لنا رجلي جمعات وير وكاني تداني نيتا ساتري تداني ناك وهادي وضع الطماطال 20 دقيقه يسكن يسكن كل ما طلبها ماش كنسكن وضع الطماطال وضع لي تقوي الزيك وضع يقوك نخدم زيده وزايده ان لله وانا اليه راجع اسمي سنوك ما يتما هذا في إقامة الصلاة هذه غير الليلة أنا هذاك تعاود غير الليلة هذه إقامة الصلاة إيتاء الزكا إيتاء الزكا هذا صلي نزمر زمان زاد الزكا إلا المليار ديرات لي كاملة واحد لي مانيش هي الورج لي تخسر درهم من الروز اسم ديس لا الزكا تكاتي هما كي كان مسلم راه تكرمت وكا دار لي الفقر والله راه يدي لي الفقر أتو راه دار لي الفقر أتي الزمان سيدنا عمر بن عبد العزيز هاتي تقريبا وريموت نتاع مسمي وريموت لاماز الخلافه وريت تبرع وبرح ان سوى النور ذات اهلنا ذات سنتهل زبيت مال المسلمين والنفل الا كران الدين دي لا فلاش كان السلف هذا اسمي اداس فاداء دينه من بيت المسلمين سمس الاموال الزكاه بيت المسلمين تعمر اموال الزكاه تاع نقول له الشباب كل الفلاس اللي دارك واش حتى ويدور الفلاس انك لا نداري لا يس الشباب يهلين راه وانا تاني كامل يهلين والو توت سمس لوق تاود واش قلت لي منطر ضونا دينا هو خلق مش كدار كي لا مش كتصور اذا ساتي راه دارو نتا انك ويستمر وتيت حراك تباين واسير ودور الرويض راني تشتو تروح السلام عليكم مي غير لا ونشكا اشكو على الزكوات وكو دار كي لي ونشكا وراه كو تشتو طرد الفلوس دار كان تنتال حتى تمزيد ونسو سيستفتو يزير صافي تقامين ماذا سكت الفلوس هي تفور دي دواني ما راه غداك نداوي عاودي هاتي دو تسري الوقت فهذا ماذا الزكاة صوم رمضان قولوا الاركان الاسلام لا اصلا ما اصلا رمضان رمضان اساس تقن لاصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدي سيرنا نتقانت وراه ونسر ربي سبحانه وتعالى تني بالله رمضان يبي منا وكي غيد عن غير مش كي غامني رمضان جمادى الاولى جمادى الثانيه رجب شعبان كوز كاع اربع شهور يا ربي سي الا ما جاوني دعان اين يا اللهم بلغنا رمضان واعتق فيه رقابنا من النار الا ما تيغينا نيت ربي يبف لك يا قبل ودي ها بعدايا سعداتك اما كنا اوكس اوكس ما انا يورخت لا هيا رمضان اتقال يا رب دخت بالغ اغيادي زري رمضان انا دخت كان تورا ونسر ربي سبحانه وتعالى صدي سيرني هاد نفلس نقبل رمضان اللي يزال علاش اشكو رمضان يا ويوري يا الموسم يراك ربي تبارك وتعالى تشمت الجند يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر يرزم ربي تبارك اللي بيبان الجند كله ست منيا يقل بيبان جهنم صفي ذات مرضات والشياطين كله خش كاسميه باش تظن داو يوران رمضان هذا يجي يغفر ربي سبحانه وتعالى إيه وين التوبة إيه وين المغفرة من أدرك رمضان ولم يغفر له يستحيل إنك ولا قلت لي قطع أتدركت كي رمضان كتا مسلم ولا كي يغفر ربي تبارك وتعالى صافي تسكوان نسيت كي تين كورت لا سفر إيه هذا هي الصيام ديال القيام غير رمضان تستعد تنسى الإمام مالك راك تيكرا وير وضان يقل كتبه راسو يستقرا ولا يتفرغ للقرآن يا ربي ما يكسر استقبال رمضان هاتي تما راه هاتي سمع غير يقال ودور سنان هاتي صافي نقوم تيز الاحلام اللي كيما هي اير ديل ودو غرتيل واش من سي هو ماني جوزي شم اي جوزي تماني خشم سواليم وجود مزريد ورات تبان اي تبان رمو اللي وسينت وما تنيت الزهر علي علي اتا لي ميت يا ساي اتا ويت يا ساي وليم تري دارج ليس نضام سواليم تيغني ديو فمان كشام دوام هادو انت يا ساي وديني ما زمام حق ما حيت تي يكون زمام زمام ني غاتو رمو اللي تكان مز الخناش اللي نسكر قديم اللي لا غيدي بلدي اللهم بارك ازمام سنتيني يعني زو الزور مدنس تهزرت ولا سماسنا مزرا ولا كا عرفت ندخل لي فوغ ولي ما تيقول له يعني الطيلان ولا كله الخيران تيري تنقول شي التحيه طونزين كل شيء نتغما ولا زاق تعاود ماشي ماشي الروا الماكينه الروا اللي باهي استي كنا زمام استي كنا زمام وانا اسير وما نزمام في الدار يا ربي ما يا ربي ما يسنسخبها وكذا رمضان يلا اي روتيك شي رمضان لبانيو نسلي لو لبانيو اساس زوك سافرو خا كي سيغ غير داسي نقرب نتعبر سلي لو كنيسو فروخ خصاحتي يدي نسلي لو نصداماطيشا والله انا شي راه من المضحكات المبكيه نصداماطيشا باش استيني غامس اللي فريو صدو ماطيشا نستوكي نصحتي فيه نصغي ايزو ادو رمضان ديش كامل شي الطوفان عطي رمضان هذا ورمضان ربات الى يسلي اختي اسمي هي رمضان هذا لي الى يختي تكيد كي ارت صرفت 3000 درهم ولا 4000 درهم في الشهر ولا يعني 2000 درهم في الشهر يخسر رمضان كي صرفت 1000 درهم ابي مش كنصرف رمضان رمضان كون يقدر وين الموائد فقط الا ما يتعصر الليمون هاتي تعصر الليمون يحصرت وجدت رمضان داك راه جاي رمضان لا سواق ورتفت مع التاكلت هذا خصنا نبدا يمكن الجديد غندا اختي غنجوي الجديد وصيك زوز اسم المغنى ماس خشوال ارزان ندخل صافي هذا خصنا غنبدل الماتيريال دا رمضان يسوت الرجلين اخجلتمونا هادو هذا النراتي غادي غير غادي دخلتوكم غير خاصنا نستقبل بن رمضان هادي رمضان السي زوز ماس الماكله علاش باش دار كيلي الخشوع اذا تقرب الى الله سبحانه وتعالى هتظلت سنتي تظلت لي ذلك القيامة مرتين الله تفر بيضة باروك تفل لكي قبل خيب بيشو ما يكسنسون يسر جلس كيف صفر إنك يطول لفقه يركع علي التدمو وسكي الزين خارج إنك يطول صاحبي هو يطول لله وإنا لله لكي هذا نسان سنق برنا لبطولة تكورت أزال تاكورت تاكورت العصر ضيض تلاميني فوت أتي إبليس وليس سمو مضوضا عليه من الله ما يستحق إبليس سمو مضوضا الثاني زيورا مباركة والله ريت كيكرك الله جرت تتسكر لا أغوي أنهم أتي القاسم يا ما أولا تلعب أراك يسكى والله راسك أطلب برنامج رمضان سمى سنتكورت سمى سكيتشات المسلسلات أهل الضلال راه توجد نقل غيوايا غي كليت أما سوا يوران ماشي غير أو يوران سكيتشات المسلسل وقت لي راه تصدر وقت لي غير الدعاء المستجاب لكل صائم دعوة مستجابة وقت لي غير عندك التورا ونسر بيضة بارك داك كين دافق المسجد ارتلات في ربي سبحانه وتعالى شكون تا صمت يلي انكسار تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى اشكون هذا كيستجاب ربي تبارك وتعالى 30 دعوه مستجابه دار كي لا غير عند الفطر 30 دعوه مستجابه اللي داك سكيتشي اللي داك تكورتي اللي داك كم دل البطولات كم التورنوات قمرنا زال قدات الفوكا هذا العشر الاواخر هذا هي تقمرتني تسلف الفلوس هاتي غنسكن الناس التخطيط هذا هاتي هو الى ابليس هاتوري السموم يطوطا إيليا يوم حمص الصياد نيكاد داغني هوي حنا داختاش نعطي غير يلاه انت السنين هيا ارداقتي كيف كاين كاين تفقيني غير الظل العصر فون دا زعما كاين شو سي زاروني لا غاد نغدو اسباقين المسكا غماني اذا مازن الزريعه يخدم البانجو غماني يلاه في جيج نهار السحر او احياء الليل نسال الله العفو والعافيه يسوى تزرم يستنوك من غدو احياء ليله القدر مادة عن تجد هذه ليلة القدر أعظم الليالي خير من ألف شهر. كيرو بلدي كيرو فودي برين كيرو مش تجد ليلة القدر أنسى كل ماشي ليلة القدر. هذا في ماذا؟ في الصيام. ثم حج بيت الله الحرام. الله أكبر، حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرم إيجامي لمن استطاع إليه سبيلا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج زيد ولا زيد زيد راجعك يوم ولدته أمه يغيص على حجنك تدوت أتجزو دغس ليختورو ماي هالحج نكنوه. هاد انظر ما كانش كان الحج نكنيه خجلتم ونص الله العفو والعافيه. ما كانش كان الحج لا يسغو اللي بعدا يبدا نيل اركان الاسلام زوز دار اسمها كان زوز دار تقوى تظل ارجل لو كان زولي فتودا تغر سيدا ما سيقول رام دام انت الحروزين تكتبو دا سيدي دل القرآن ديتي ويت الشريك انا دورك كويس ناك مهم مش كان صغيري رغاغي إنما يتظل الغلوط اللي يفتس الحجة يتظل الغلوط يبي من يتكتبوي والله مكيسن مانيرا أو كيسن وريسن ومانيرا هاتي اللي غيد المرشدين مونت مدن سمس العمرة لاسنا الحالق دم سينا سمان وا الحالق يسكن الفريزي الناس هاتي كسنك الزرز وروه يا أو كيسن أو كيسن وما زيوشك تصور ولا كان تتخيلوا بها نختم إن شاء الله عز وجل. أتي لنا تكلم الحواجة والله العلي العظيم لا أرتزمون أتي أرتزمون لا نغني أنا منه غمسة أمس أستاذ العمر غط الحج لم تخلني الذاكر ربما الحج نغط العمر لاني نغمس نغين مكة أقدس بلد على وجه الأرض يتظل يضغى الحرام مش كده خير مشيت يدا مشيت عادل أوه. خير من مئة ألف صلاة اسمي يا نتزلت الحرم هذا عود ديرس قلبي حجة المبرور وسعي المشكور وذنب المغفور وسفر المسر يا ربي كنوا لك كنوا لك كنوا مين المسر سنخينا سيستحسيت غونس لاني نغوين غين إلا غير يا الموسم هذا كان الموسم الشركة يتي غرسي الله دم ماسنا عن كل شيء الناس واني يهود ديرسل إلا الموسمي فلان فلان مو في عارة تياسي غزغير إلي غنغين يا ربي ما تيدي وا هذه راه تشكي ديما مرتني هي ما جات زرزاري استفتني استفتها مسمار لبني استفتها مسمار يا بي يعني غير ما يسيس وين كيما اللي اتي هو دي سين الله يهدي اتي ولا سي حضرنا تينا نسمعوك وفي على التياسي عني اللي ويلا مكه يا سي تم اي صوت سن دمر اللي غلا يا بي ما يسال بلغي ندلي سلا ايرو من سن زدان غير حرم الشرب عندك تيدبرني نهار الدور انت والله يسن رومي سي حرم الشرب يسن يسني سي حرم الشرب شوف لان هي تصور واعي ما اقول لان هي ساري الشرب بين ثلاث طوري زرو رومي ارتي صالو قدام مسلم ديري يختي زرو رومي ولا تي راتي زرو رومي سوا علاش يسني زا سي حرم الشرب رومي يسني زاك تحرمت فيه الحلوف اركات نويد الحلوف ارضيضو سولس الفيديو هاتي المشكل وقت نتال اي قرزوج لي لعلو في الناس وين الله براينا هاتو اي حرم هاتو ارومي يسني زركي حرم العلو يسني زركي حرم الربا زر الربا ما هي الكمدة ما هي ضعني لا عرس ما سنتنكني الفوائد وبلا بلا الربا اللي تسنكي الفوائد اللي دمس اوهو ولا نوياضة نار يرطل الفلوس انا كيرطل 5000 درهم يسكر ديك شهرين ولا 3 شهور هذا ستيدرا 120000 مباشره يلا وي بودي ما تشكيتو ما نهز نشكيتي وي غير يزيد المشكل ما يقدر غير لا اتين كني اديك الحال الناس انا الحمد لله اني عرفت الاسلام قبل المسلمين تسكر ديت اي فوندوز غير تيتا استغرب ايشن ازن زي صغادي لموت صغيت لابورتا فتفتلها الكركاس دوالي مو كنت تافو ناس ورتصفاو هادي نزنز انا سالقاز وك ناس تيزغ الكاميو وهي الحاجه دول سزوحو الزيوت الزرده تاسيت ضعاف تنيت يا ودا ودار دمازيغ من غير اختصاص يا ودار دمازيغ تقدرنا الزوج ذا لقى غلي كان ميسر ستا او كاين تبدا دو لقى انت يخوش مي انا زي دار معايا وراه تبدا وكان وقت تاسي الناس تورت لك مت ورت الزار ديال الخيره هادي غزاله زاود ديال يا ناض نسن زانا صدل صدلاش كيدير ايزن يسلم انا ما صلى مرصا وسيت ديال صدل صدل جديده هي يا عمر طوان زعما تيسلم عند كلشي مش كاين ناس راه عندنا حكات فيه دار غير 10 درهم في ناس 10 درهم يا ورني نغوك مضان اش كنغيا يلا غون صدلف وغيسلم عندو زدا وكي طافا ازدا ما درات جمعات هور بيوس ولا غير تصاها دي نغي والله راه تعاود لكم انا راه سرسور رجلي الصندوق يسلم نغي كارتي سرس الصندوق يسلم نغي ارتي الزنزة يقلب غيكا يا وقتي نوان سامان سارتي الزنزة ارتي دار يا ساول سيس يستين ليوك يلا ما دا نجمع اول اسلام يا هذا غداو الدير ربي تبارك وتعالى سوارز كلمه مختصره حول حدث شام هاروس هذه تاتني دايا هذه كنا داخل نسال الله العفو والعافيه شوف القضيه ديال حدث شام هاروس اللي سينا وركزا ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الاسطر صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا او ذميا لم يرح رائحه الجنه اسمي يلا كان ادو ديسم ونين غاد كرا المعاد يشم داك الشيء تاسلع او ذمي يعني غيدو يعني مسلم يشم داك السمازين لم يرح رائحه الجنه والريح ضد الجند جلت لايت الروايه اسمي 40 عام او مسيره 40 يوما يعني تواد 40 يوم 40 عام سيد عشين وسكوات تيليات تواد 500 سنه هاد الرواية ضو راستي من قتل معاهدا هادي خصها تسن ديال المسألة هادي مدنا ديال الدار كيشم زعما سن السياحة كيشم داك زعما سن ديال ديت هادي السني زعما مسلم تيد يسن نوضو هادي السني زعما على ما تنديون عليها تكشم ما تنديون رجل نقيك الأمان هادي التأشيرة هاد الفيزا هادي أنا الرمز غير الأمانة يعني كشمات دار غير ربي مرحبا بكم باش كتير داك ما يتقرص حتى ما يتنقع يسوات الريح اللي تمرد ديس نتيتو قدام ربي تبارك يا ربي ما ديس نتيتو قدام ربي سبحان الله يسي لا هو غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم يا نغمس الصحابه اللي سنانا اهل العلم يتابع يا نغمس المعركه اي رولاس يلكم نو كان يقرب وكان يضر حريره تينا يشهد نيت وان ينخت نيت انا اهل العلم اش كدار النبي صلى الله عليه واله وسلم إن سقلتلته بعدما قال لا إله إلا الله إن سنما قتلته إنما قالها خوفا مني أو خوفا من الموت إن سشققت عن قلبي ماذا تقول للا إله إلا الله غدا إن سوان وددت أني لم أسلم بعد إن سي ربي ما أتيت لا إله إلا الله لينا يا ربي هي ما ردتني لمن ليه هي يا ربي ما ردستني إذا جاس الحاكم انت مازلت لا من تأشيرة كش مدير ربي مرحبا بك وريد اللي مريز نازي استغرادني ولا العرضة ولا الروح ولا تروني ولا المالني إيش مدار كورج لي صغير وشكا هادي زي اعتقد أتو سلتا مازلت الإسلام والله ركز لنا رغى الإسلام وقرن وكني سني زلم وعاهدة هي سني سيلا غلامان إيه في تونسو درار في تونسو زغار في تونسي ساف في تونس كلشي غير تليع جملك كنتي وري اللي ما استسني سواء لا رحت ما زيت لا مال اشكو علاش الغدر هادي شقا اتو الغدر اتو الغدر هادي غير كي جابنا من لامان نخت نص الله العفو والعافية هادي تقصها اش غير المثال باش كي نقرب شويه اش فال المثال تيهمي انا متلو كني داك اللي تغلاس تيهمي تيهمي نكنيت كي كيسيس لي مور تيهمي دياتيني كي كان ولي الامر تيهمي يكشم دارك الضيف الضيف وريا مسلم يكشم دارك تكتسيش يسو انك يا تيخصي ماني غنسا ينس دارك نيتا سلامان فلاك نيتا سلامان فلاك كنت تكون شي اصبحت هكذا خصما تيخت فضر يغور تخلطو لا كرا هذاك ما مدات تمنى تكون شي تشي يدعو ديسي الناس نضال بير باك كيهدو تاف دافروخي غير رصاص هذا كيبان ربي ما كيبان افرغ فادي يدخل البيت ولا كان تتصور سواء مدلان غير مسلمان يا المعاهدين يا الذميين وول شفت واللي لا غير الحرب الا غير الحرب الحرب هي ما زيد طيه يكشمت كران يعني يا معاهد الوزير غدار سنو لا كره لا وين يكشم سماس العاد سماس الامان اتورات تتنخد وغل جاهليه ورا القنمي ورا القنا رقاس لا وين رقاسني هي الدوله الطيه مع على الرسول الا البلا ارقاز انت مازيرت انا الا نديك الحرب وين يكشم دارك ورقاس ربما يسكن المفاوضات ربما ذاك يبلغ تابرات صغار وين ربما كل شيء هذاك ديال وقت اللي لا في الناس الامان اسمه يعني لا في الناس الامان غدو تيسن اسمه يعني ذاك يفرج لي الامانه تي الامانه ديال الفيزا هذا هو التاشيره يكشم دارك وهذا تيحسس الامانه نقد يا خويا اللي تنهي طام غارت هاتي صافي الشموتيت هاتي ختا الشموتيت هاتي هاتي هو انا نحمصي هاتي الشموتيت هادو وغل جاهلية غل جاهلية أي تحشامي انختبار وكاستين قام جاهلية النبي العهد النبي صلى الله عليه وسلم أطرونا العلم يعني الزرسي لا السيف النبي صلى الله عليه وسلم غل معركة غل حرب يتابع يومنا يعني الفار الفارس يتابع تسمى السيف ونارين قاد كل شيء يتابع يتابع اللي يقتل لك محريرة فلاسي الزوز سيغنيدي هذا أخوي يدي أكل زغمس ونسيسي هذا مغارد إنك حشمة عندنا غير كذا ما رسي في النبي صلى الله عليه وسلم يا بما ننتيني ودارنا ممكن يخدم زيت يعط زيت كانت مغارت وخاك حتى تمرق أتزين في وتا إذا سكي مور ديم لالا خبرات ديش كور يازم غد بنا نغد قمام في مراسل مسورة إذا سكي ميدي دارتها مغارت ورياح وش كان حتى اخت الركزة ورياح وش كان اخت الركزة تمغت مغارت أتو التمغارت إزين ما يخدم غير التمغارت حتى ديها مستضعفة هذو اللي القوار اللي ولي زين ما يخطيتو من الغدر يزين ما يخطي تفرس طماس الخلا يزين ما يخطي اللي تحس حساس لمن واخا ما فلاس يدافع من الله ربي تبارك وتعالى يا يا يقول كلام بلاصت ناس استفهم القضيه من قلت لكم ضرب ربي تبارك وتعالى ديرها لهم مسؤول اتي الامن ايات النعم وفلاس يطلع من الله ربي تبارك وتعالى يسلي تغل هنا الجوري اللي ما كاين نكسه مرتان والجيل اللي مكي من عن غماس المسجد والجيل اللي مكي من عن غماس الوزو والجيل اللي مكي من عن المحاضره زود غيكا والجيل اللي مكي من عن غماس الدروس اروكا تشي تسوت بخير وعلى خير تحيد تروان كشم تروان تحسن غماس الدروس في المسجدات الزال تي وريت تو الدار اين كي عجبنا تيسكان اي سلا واش كنهضر لي يا بما نزلت ستلم ما نزلت ستلم يا بما موليس كركوز أتي الدعوة لربي تبارك وتعالى أدعو إلى الله بلحظك قبل لفظك أرسل ما زل أخلاق لك المعاملات وكان لك نقايق دي أكوي زايد كن مدلات شلوع ليس كان ريا شلوع ريس نسنا وشكا ماشي يا وشكا تعون صوريت أوه وشكا ليس نسنا الغالبية أنا يعني مدنا بغي أنا دي وأنا اكتفاسك وراس قرصن أردي التواجي الزربة تسي قرصن تفاسك نسوس زر زر غي دمن وخيه الخير الزغمس شعائر الإسلام وين تلاقي داري تسأل وش الله عظيم ورد تزر أتزر أتزر غيدم وقت فاس كايا والحيوان يا الحيوان ورز دار التزر ايوا ما نكتش كمان نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية أدو الدير ربي لأمة صغار أدو الدير ربي لأمة صغار أدو الدير دور ربي مدناد أتندير ربي صغار ديال الكلمة بها نختم مدناد الذي يسهرون على أمن البلاد نضرب بطني وفق سمي حبات مرضى اسمي كان أمن البلاد تيجي نضغم مسناي لي كراني يعني حسس وكان في الليل لا اللي قوم انا ما صنص حراك انت ما سوح لي اسيل الكلاش اسيف في الليل كدوريكش من عدو تسكت كي هذا ستيلو بيار دا سولو تشونشو وصاي كيما ستلت اي بو دي ما ست وري اللي ما كنا نعسيس وري اللي ما كنا نسيس السلاح وري اللي ما كنا نفتوس الحدود وري اللي ما كنا نراقب الدوريكش من عدو تكون تير مدك اي اللي هات لي تصبولاك وجوج نضيض يا اي بو دي ادو على غير هنا اتمنى كنت سنس الخير اخذ نايفتا ما لو زلات ست لي نوي اكمور جلي دير متنسي الشاي سوا اي لا كلو تقى شايف الدنس الزيت اساس تنسى غير ماشي اساس تنسى تاع غاز اخرهم اساس تنسى اللي كاس الزيت تنسى يزور جلي تقى شايف الدنس والله رد فضل سيف نزاق سبعة نزيك سبعة وريد ورد اللي كان المملكة لا تفضل سبعة نزيك سبعة بلا وكني سبعة يفنزل البقري انا هو اللي فضلنا بس نسمع زيك صباح سيف نزل بالور تادي تغلي دافوي من يستري طوا ما يستري طوا دي ستيرا ما لو سريف توا هاتي النعمة نتمرغ في نعم الله هذا غو الدرس قرب الشغل هذا غو الدرس قرب الشغل بنات الذي يصارون على امني بلاد ضرب ربي وفق سمع حب مرة نضرب ربي طبرت راسني رزق لي خلاص لي وجهي كان في صالح قول وعمل نضرب ربي وفق انا وسنس الحق لا من الاول اللي داروني لي الله يصلح لها ورت مولات مغارتني ولا تارواني ولا تموديت ولا تسيس كرماني يغدر كل الا ما نخت مزيان والله تي هورتي هيوا والله ارتفلت الباب الا ما يفل الباب من دمي ارزيك صباح يا ناس يرزمي توت الباب الباب كله انا وانا مازني في الباب غير كان يرزمي توت ايه نصيحه والله بلا لا ما نغلى عطيك يا ساكن نيت شي تسويت والله العلي العظيم نوك شي ضغط على كل ما سنتي مريض ديال اليوم بها انا اختي من علي اطل ما سنتي مريض نكني الجهاز الهضمي الزخسان خونا تبعت وخصان ضر نسقطو في ز لحين صير لك يسوس ركم كاسور خلافي فوق ندوزيا ايوا اتقيت نجرحت القوت الهوميه وقلت قسن يلا ونشوط راسو يجيك يقلع وسر التنفس بلوكيت تمتني ما تنسلم بعدها تحري هارت الزادة 24 ساعة على 24 على ما غزو الله يمن سيخ جوج نضيد بلا دارنا نتمرغ في نعم الله نتمرغ تابت لي ما تنسلم مصران تقول لا مهم كي تسوير ديني مهم شت بعدها وش كان يسكر ربي التوي على ما تخدم بلا الجهاز الهضمي الأطباء اللي كله دار لنت العيادة تصفت دا ستين اي تخدم زي ما سن سبعان زيك سبعان ستان تقول العيادة تعمر جهاز الهضمي تنغدا تنغدا تنغدا وانا ولدي غورت عاون ضم مسيح اللي نوه هكذا هذا كله يفتوغيك ولا تود انا اختي ما بها الى الحديث ارتي الطرون في النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه كوري اللي كرى الله بلاصه تفوق تكرى النعمة والريس وزيز اول كان النعمة يخصى انا ذاك تفتو ايش قدك تسلوه يسلغ النعمة العمل ارتي نتشكر ربي نحمد حسن انت قد تورا ونصبي طبرو ترف الله سلا تفلا غيدهم النعمة انه نسنس الحق والله خدرك الا ما القرون ذاك الفلوس ولا ذاك الصح إني ذاك ثروة، إني ذاك الزوجة، إني ذاك الطومبي، إني ذاك تهمي، إني ذاك الفيلا، وذاك إلا الأمن، الله أرهيك التيميم. الله أرهيك التيميم. الله تسمى ميت كثير من طعام، الله أرهيك التيميم وليختنا، إذا انعدمت نعمة الأمن فقط، ياك؟ ياك تستعمل نعمة الأمن. أفرخي فورس وسنيس أديش وليس أديش. وتوفيت التموت توت، إذا التموت مارت لتستيت في النار. صلى الله تبارك وتعالى وفقنا واياكم لما يحب ويرضى لعلي اطلت عليكم ايها الافاضل قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته